اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت قوما من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار، لهم بالأنبياء ولهم بالصديقين ولهم بالشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. مشاهدينا الكرام، يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من البرنامج فضيلة الشيخ أحمد صبري، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد سلطان أبو العلا بالقاهرة. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا. قضاء حوائج الناس ما أحوج إلينا في هذه الأيام، نحن في حاجة إليه بالفعل، لأن هموم الناس كثيرة. نعم. كيف نفسر اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الموضوع، وهناك أكثر من حديث يدل على ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الإسلام هو دين اجتماعي. يعني ايه دين اجتماعي؟ يعني هو الدين اللي بيعلم أصحابه انه ما ينفعش الواحد يعيش بمفرده، لازم يعيش مع الناس، مع الآخرين. طيب المجتمع ده هيكون فيه الكبير والصغير، القوي والضعيف، الرجل والمرأة، هيكون فيه أشكال كثيرة جدا. التناغم بين هؤلاء الناس لا يكون ان الاقوياء ما يمدوش ايديهم او ما يساعدوش الضعفاء، او انه الصحيح ما يساعدش المريض. مش هينفع، المجتمع ده مش هيكون متناسق. فعلشان يكون هناك تناسق وتناغم بين افراد المجتمع، الاسلام اللي هو الدين الاجتماعي اللي جه يعلم الناس يتعاملوا مع بعض ازاي، لانه سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم الناس العلاقة بينهم وبين الله، وبينهم وبين بعضهم البعض. يعني ما ينفعش نقول ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جه يعلم الناس التوحيد بس. نعم. لا، هو جاء ليعلمنا التوحيد والعلاقات الاجتماعية بين الناس والمعاملات كيف تكون. على رأس هذه المعاملات والاجتماعيات مسألة القضاء، قضاء الحوائج. احنا ساعات بنستغل الحياة المادية وبننسى الجانب الإيماني في المعاملة بيننا وبين بعض. تيجي تعمل أي مصلحة لازم يبقى فيه الشاي، لازم يبقى فيه المفهومية، لازم يبقى فيه الحلاوة، لازم يكون فيه المسميات دي كلها، علشان بعض الناس يمشوا أو يقضوا الحوائج بتاعة الآخرين. وقضاء الحاجة ده ممكن تكون ورقة بتتمضي علشان مصلحة تخلص. ممكن الورقة دي واحد يكون جاي من الصعيد عشان يمضيها من القاهرة مثلا، لأنه احنا باعتبارنا احنا مش متقدمين، ففي المركزية شوية في الدولة، فممكن واحد من أقصى البلد جاي عشان يمضي ورقة. الموظف مش عايز يمضيها، ليه؟ لأنه عايز حلاوة، عايز شاي، عايز يفطر على حساب من؟ معينه هياخد أجر من الجهة اللي هو شغال فيها، عايز ياخد من صاحب هذه المصلحة عشان يقضيها له وينهي له. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دخل المسجد، وبعدين كان دائما يرى رجلا يجلس في المسجد يتعبد وملوش علاقة بالآخرين، كل علاقته انه هو يقعد يقرأ وبعدين يتعبد وانتهت المسألة على كده. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يقوم على قضاء حوائج هذا الرجل، فقالوا: أخ له. له أخ هو اللي بيقوم على قضاء المصالح وعلى إنهاء الحاجات بتاعته. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوه أعبد لله منه. الله. القضاء الحوائج هنا الإسلام بيعلم الناس إنه مجرد إنك تسعى وتمشي في قضاء حوائج البشر أنت بتعمل إيه؟ نعم. أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله. ليه؟ لأنه بقضاء الحوائج أنت بتبدأ تعمل إعمار في الأرض، والهدف الأساسي لإنزال آدم عليه السلام إني جاعل إيه؟ في الأرض مش في الجنة. نعم. الهدف الأساسي من خلق آدم عليه السلام انه ينزل الارض يعمرها. فالعباده الحقيقيه تتناغم مع ان انا امشي جنبك وانت تمشي معايا، انت تقدر تدلني على قضاء حاجتي وتنهي لي هذه الحاجة. تعال شوف سيدنا النبي واهتمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة. ولذلك الصحابة كانوا فهموا العبادة غلط لما جم يحكموا على واحد. فسيدنا النبي بيسألهم ما رأيكم في فلان؟ فلان ده راجل بيهتم جدا بالعبادة على حساب العمل وعلى حساب قضاء الحوائج. فقالوا يا رسول الله ما رأينا أفضل منه، ده راجل 10 على 10، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، وما نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. الرجل ده وإحنا ركبين الناقة بتاعتنا أو ركبين الجمال بتاعتنا والحصنة بتاعتنا، الرجل ده يقعد يذكر ربنا ويقرأ قرآن، ده رجل 10 على 10. ونزلنا نستريح ملوش دعوة بينا، ما يطبخش معنا، ما يروحش يجيب مية، ما يساعدش حد محتاج حاجة، إنما يقعد يعمل إيه؟ يصلي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا من المكان الكبير قوي اللي هم قعدوا فيها غلط، ونزلوا تحت خالص، ورفع مين؟ ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم على قضاء الحوائج ومن يقوم على خدمة غيره. ولذلك تيجي تلاحظ أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام بيتكلم كلام رائع في قضاء الحوائج. يقول إيه؟ علشان ممكن نتخيل ده في حياتنا احنا، في واقعنا، في حياتنا، في تعاملنا مع بعضنا البعض. ولذلك كان سيدنا عمر كان يمشي يتلمس الخطة بتاعت سيدنا أبو بكر، هم دول من الرجال اللي تعلموا الإسلام الحقيقي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يمشي، كان سيدنا عمر يمشي، فكان سيدنا أبو بكر يختفي بعيدا عن الأنظار في وقت هم مش عارفين هو فيه، ودار في نفس سيدنا عمر انه هو يعني هو ابو بكر بيروح فيه، بيروح يعمل ايه، وبيختفي عن الانظار ليه. فمشي وراه فلقاه بيدخل فين، بيدخل بيت وبيقعد في البيت ده شوية. يعمل ايه في البيت ده؟ يعمل يرتب البيت ويطبخ للست اللي موجودة في البيت ويغسل لها الملابس بتاعتها، وبعدين يطلع يروح مع اصحابه. يا سبحان الله. فسيدنا عمر دخل اهو، بيخش البيت ده ليه؟ بيعمل ايه هنا؟ بيعمل ايه عند الست دي؟ وبيخش البيت ده ليه؟ انا عايز افهم. بس هنا عاوزين ناكد على ان ما كان يقوم به سيدنا عمر الهدف منه هو ان تلمس الخطى، عايز يعني يعمل الصح، البر، عايز يتعلم، يرى كيف يفعل. نعم. سيدنا ابو بكر اللي هو كان ايه يعني، هو صديق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه في كل خطوه. مش انا قلت لك انه كان سيدنا عمر دول هم الرجاله فعلا بقى اللي كان بيمشي ورا سيدنا ابو بكر عشان يتعلم منه، مش عشان يعمل حاجه تانية، مش عشان يتجسس عليه خالص. لا، ما هي دي النقطه لازم ناكد عليها. البعض يقول هو القران بيقول ولا تجسسوا. نعم. وبيمشي وراه عشان يعمل الخير اللي هو بيعمله. ولذلك لما جه سيدنا عمر تصدق بنصف ماله، سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ تصدق بكل ماله. وكان سيدنا عمر معتقد ان هو هيسبق كل الصحابه. المنافسه في الخير، التنافس فين؟ بيتعلموا الخير. فدخل سيدنا عمر فلقى ست عجوز كبيره جدا في السن، ولقى البيت بتاعها مترتب والاكل بتاعها مطبوخ والهدوم بتاعتها مترتبه ومغسوله. فقال لها من يقوم على هذا؟ مين اللي بيعمل لك الحاجات دي؟ فقالت له ابو بكر الصديق. وكان من السهل ان سيدنا ابو بكر دي فلسفه امير المؤمنين. طبعا كان يعني رئيس دوله، يقوم بخدمه سيده ست عجوزه كبيره في السن. دي فلسفه الدين الاسلامي. طب ما بالونا بقى في ان في الابناء نفسهم، وكتير من الابناء بيبقوا ما بيقوموش بهذا الدور لابائهم، وكتير من الناس ما بيقوموش بهذا الدور. علشان كده علشان كده بنتكلم في النقطه دي. فيجي سيدنا ابو بكر كان من السهل ان هو يستاجر حد يقوم على رعايه الست دي. كان من السهل ان هو يطلب من اي حد من صغار الصحابه او من عامه الناس ان يقوم على خدمه الست دي. لكن الاسلام بيعلمني فلسفه قضاء حوائج الناس. اللي بيتعلم ده من سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. شوف لما يجي يتكلم يقول بالنسبه لقضاء الحوائج، لان المساله دي الحياه الماديه نستنا ان احنا نساعد بعض ونقضي الحوائج لبعض. ولذلك شوف سيدنا النبي يقول ايه، من مشى مع اخيه في حاجه له كان خيرا له من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرا، فإن قضيت على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شوف الرباط احنا عندنا اتعودنا ان احنا نقول للناس لما تعمل معصية تصدق او صلي، مش كده عشان تعمل ايه؟ عشان تمسح المعصية دي. مش سيدنا النبي قال واتبع السيئة الحسنة ايه؟ تمحوها. طيب تعال شوف بقى فلسفة الاسلام في انه بيعلم اتباعه ان قضاء الحوائج بيعمل ايه؟ بيمسح المعاصي. تعال نرجع ناخد حديث النبي كلمة كلمة، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ نعم، من مشى مع اخيه مجرد السعي بس، مجرد انك تمشي مع اخوك، حتى ما انهاش المعاملة، ده لسه قضاء، قضاء انك تمشي معاه لحد ما تخلصها له، ده له ثواب تاني هنتكلم عنه ونجيب الاحاديث بتاعته. فيجي يقول من مشى، مجرد المشي، واحد جالك قال لك انا عايز اروح اخلص مصلحة في المكان الفلاني، انا ما اعرفش المكان ده، تعال امشي معايا، مجرد انك انت تمشي معاه بس فقط، مجرد انك تتحرك تمشي معاه، خيرا لك عند الله من اعتكافك في مسجد سيدنا النبي 30 يوم. مش دي العبادة وده قضاء الحوائج؟ مش دي العبادة لله ودي قضاء الحوائج للبشر، للناس، لنا مع بعض؟ شكلها ايه مع ربنا دي؟ شفت ازاي الاسلام ده دين اجتماعي من الدرجة رقم واحد، من الدرجة الاولى. يجي يقولك مجرد انك تمشي بس مع اخوك ابتغاء وجه الله، رايح تخلص له مصلحة، تمضي له ورقة، مجرد السعي، من مشى مع أخيه في حاجة له كان خيرا له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا. الناس بتدفع كام عشان تروح تحج؟ وبتروح تحج ليه؟ وبتروح تحج ليه؟ ليه؟ عشان تمحو ذنوبها، عشان تمحو ذنوبها. طب سيدنا النبي بيقول لك فإن قضيت على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا سبحان الله، مجرد انك تمشي معاه وتخلص له الورقة دي، تتمضي له ابتغاء وجه الله، تعمل لها المصلحة دي، مش مستني منها حاجة، بس تخرج من ذنوبك برا خالص، زي كأنك اتولدت دلوقتي. ده حديث من الحديث الصحيحة. طبعا طبعا طبعا. تعال خد بقى الأشد يعني من كده، يعني إذا استطيع الإنسان أن يحج أكثر من 100,000 مرة طوال حياته، يعني ده لو زي كل كما بقضاء حوائج الناس. طب أقول لك على حاجة، قضاء الحوائج ممكن بالتليفون أنت بتقضيها، مش ده سعي على قضاء الحوائج؟ لما حد يتصل بيك ولك أنا عندي مشكلة في المكان الفلاني، وأنت تستطيع أنك أنت ربنا يجعلك سبب وجعل على ناصيتك القبول في المسألة دي، تعرف مسؤول، تعرف حد هنا، تعرف واحد هناك، فبتبدأ تكلمه وتحل الأزمة دي، لأنه إحنا أزمتنا هي أزمة إيه؟ أزمة معاملات بينا. إنما الدين ده دين رائع جميل. المسألة في المشكلة فين؟ أنا وإنت بنعامل بعض إزاي؟ ولذلك الأمة دي كلها ما تنتصرش وربنا ما يصبش عليها الخير والبركة إلا لما تتعامل بنفس المنطق ده. لكن لما تعامل معاك مش هعمل لك دي إلا لما تدفع، افتح الدرج، الحلاوة، الشاي، الفطار، العرق. مع انه يعني هو هنا بقى ايه، بيبيع الغالي والنفيس بالرخيص، بالرخيص جدا. تعال شوف بقى فلسفة الاسلام. يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة، يبين لهم، بيتكلموا معه عشان يتعلموا الامور الحياة والامور الاخرة. سيدنا انس بيسأل سيدنا النبي سؤال رائع، بيقول له ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا ينجي العبد يوم القيامة؟ ايه اللي ينجيني يوم القيامة؟ سؤال رائع. انا عايز يا رسول تقول لي كده على منهج، على خريطة امشي عليها وتكون سبب ان انا اخرج من اي مأزق اقع في يوم القيامة. قال له اول حاجة خالص الايمان بالله. ولذلك دي اكبر نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله على نعمة الايه؟ الايمان، الاسلام. نعم، والايمان دي اكبر نعمة ربنا اداها لنا. نعم. ودي بعدها يقوم يقول له ايه؟ طيب امع الايمان عمل؟ يسأله بقى خطوة خطوة بقى. هنا الايمان شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. طبعا واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم. والحج لمن استطاع اليه سبيلا. يعني هذا هو الايمان. نعم. ده الايمان. نعم. ان انت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل جميع الانبياء والرسل وباليوم الاخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلو ويمر. هو ده الايمان. مش ده تعريف سيدنا النبي للإيمان؟ عليه الصلاة والسلام. طيب تعالى بقى، قال له يا رسول الله، سيدنا جبريل. نعم. يا رسول، طب مع الإيمان عمل؟ قال نعم، أن ترضخ مما رزقك الله. يعني إيه؟ يعني أن تخرج من ربنا ادهولك. واحد مرتبه كويس يا أخي، أطعم الفقراء. طيب العنوان الرئيسي إيه في الحديث؟ الإيمان. طب بعد الإيمان إيه بقى يا سيدي؟ اجتماعيات. مش الصدقة دي اجتماعيات؟ مش انك انت لما تطلع من اللي ربنا ادهولك وتدي للمحتاج وللفقير مش اجتماعيات؟ مش معاملات بيني وبينك؟ طيب يا رسول الله الخطوة اللي بعد كده، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ ركز معايا كويس بقى. لا إذا كان ما عندوش، مش كل الناس أغنياء. فقال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال يا رسول الله أرأيت إن استطاع أن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ ما يعرفش يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام يمشي مع إخوانه في قضاء، يعين أخرق. الأخرق من لا يحسن العمل، واحد مش عارف يعمل المصلحة دي، مش عارف يعمل، ضعيف ما يعرفش يعمل البتاع دي. قال يا رسول الله فإن فعل، إن مشى مع أخوه، قال فإن مشى معه حتى يقضيها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. الله. اجتماعيات الحديث كله إيمان وبعدين صدقة وبعدين أمر بمعروف وبعدين في الحديث بعدها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له طب لو ما عرفش يأمر بمعروف وأنا عن منكر، قال له يمسك أذى عن الناس، قال له طيب وبعدين هل في أمور أخرى؟ قال نعم، يمشي يعين أخرق، يساعد أي واحد محتاج، يقضي حاجته. طب إن قضيت على يدين فضل معاه لحد ما يخلصها له، ربنا يثبت أقدامه على الصراط يوم تزل الأقدام. إلى هذا الحد الإسلام جه عشان يعلم الناس المعاملة بينهم وقضاء الحوائج شكلها ايه. لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لي في حديث انه قضاء الحوائج لو انا مشيت لحد ما اعمل لك مصلحتك ربنا يغفر لي ذنوبي كلها، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز روعة اكتر من كده ايه؟ ولكنه الشيطان يعني او حب النفس، او حب النفس وحب النفس. نعم بالضبط. النفس أمارة بالسوء. نعم نعم. الشيطان دائما ما يوسوس للناس ويجعلهم يعني يخافون المستقبل بالضبط، رغم ان المستقبل بيد الله، او يكبر دماغه ويجعلهم يحبون الماديات بالضبط، ويحبون شهوات الدنيا، وشهوات الدنيا تحتاج الى المال، او حتى هو ممكن فلا يأخذون حواج الناس الا بعد ان يدفع، او حتى هو يكسل انه يخدم حد ولو من غير مقابل. تشعر ان هو بيتخاذل، بيتراجع عن انه يكون اجتماعي بهذه الصورة. او ممكن بعض الناس الشيطان يجيله يقول له ان ده بيبقى ضعف منك، ما تعملش كده، انت كده يعني هم الناس هيستضعفوك. هو ما فيش الا انت تروح تجيب لهم مثلا حاجة او تقضي لهم الحاجة دي. طب قضاء حواج الناس يا فضيلة الشيخ احمد صبري، قضاء حواج الناس مع هذا العدد الضخم، يعني في كثير من الأحيان يعني على سبيل المثال يعني نتيجة لهذا العدد الضخم ونتيجة لقلة عدد المستشفيات أو الأسرة أو غير ذلك، بنجد أنه في مرضى كثيرين يعني هؤلاء بيبحثوا عن سرير في مستشفى، والسرير ده ما بيجيش غير بالواسطة. في هذه الحالة يعني ما الذي يفعله الإنسان؟ يعني هو بيجتهد قدر استطاعته، لكن الفلسفة بتقول ايه؟ ما هو انت على قد ما ربنا سبحانه وتعالى اتاح لك من الخدمات بتعمل، بتستطيع ان تفعل، لكن لا تتوقف ابدا قدر استطاعتك. في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى بينزل على المجتمع كله الخير والبركة. تعرف انا عايز اعلم المشاهد حاجة ولازم دي تبقى عقيدة جوانا، هي ايه؟ الضعيف اللي مش عارف يعمل مصلحته ده، البسيط ده اللي مش عارف يعمل ورقته ومش عارف يمضيها ده، وانت ممكن تاخده في عربيتك وتروح تخلص له المسألة، ممكن تقعد تضيع ساعة ساعتين وتقول اصلا عطلت نفسي وعطلت شغل. طب اسمع بقى اللي جاي يا سيدي، شوف منطق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحمة القوي بالضعيف والصحيح بالمريض، وان انا اساعد اي حد جنبي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ انا ممكن اتحجج بان انا مش هروح اساعدك في قضاء الحاجة دي لانه انا مش فاضي وشغلي اللي هو اكل عيشي شغلني. طب شوف بقى سيدنا النبي من الناحية الاخرى بيوضح لك حاجة في منتهى الخطورة، هي ايه؟ يقول لك انما تنصرون وترزقون بضعفائكم وفقرائكم. انت ربنا ينصرك امتى؟ ويرزقك امتى؟ لما تقف جنب الضعيف ده. فانت بتقول انا مش فاضي، شغلي اكل عيشي، اه فعلا رزقك، لكن لو انت اقتطعت من وقتك ده اللي هو رأس مالك اللي بيدر عليك الدخل الفلوس والرزق والحاجات دي كلها، لو انت اقتطعت جزء وخليته لخدمة هذا الضعيف او لخدمة هذا المحتاج، انك انت تروح تسعاله عشان تعمل له مصلحة وتقضي له هذه المصلحة، تنصر في حياتك وترزق بسبب وقوفك معاه. في كثير من الاحيان لما الانسان بيسير في قضاء حوائج الناس، هو نفسه حوائجه واحتياجاته بتقضى دون ان يسعى فيها. لا يعني شوف بقى، يعني شوف كلام سيدنا الواحد مثلا ايه، انت تسعى لمصالح الناس، مين اللي بيقضيها لك؟ ما انت ما عندكش اي مشكله في حياتك، مين اللي بيقضيها لك؟ الله سبحانه وتعالى. حلو، استنى هنا بقى، استنى هنا بقى، ربنا اسمه ايه؟ الوكيل. الوكيل يعني ايه؟ لما انت تحب ترفع قضيه انت بشخصك ما تعرفش، فبتروح تعمل ايه؟ تروح للمحامي. بتعمل مع المحامي ايه؟ عقد او توكيل. نعم. لازم يكون معاه ايه؟ توكيل منك في الحاجه دي. طب ربنا اسمه الوكيل. انت مضيت معاه العقد خلاص، وكلته. فيجي سيدنا النبي يقول ايه؟ من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. مين اللي بيكون في حاجتك؟ الله. طب خلي بقى، طب خلي الدنيا كلها تقف ضدك. قالونا بالله سبحانه وتعالى عندما يكون الوكيل، يعني وكفى بالله وكيلا. لما يكون بقى ربنا في حاجتك انت بقى. ولذلك انت تلقائيا قلت لي ايه؟ انا لما بمشي في قضاء حوائج الناس حاجتي بتخلص. قلت لك، رديت عليك، قلت لك مين اللي بيخلصها لك؟ الله. ليه؟ لان سيدنا النبي قال لك كده، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ولذلك أسيادنا الصحابة كانوا يفهموا الفلسفة دي. والتوقف عن قضاء حوائج الناس بيؤدي إلى أن الإنسان خلاص، شكرا، خلاص بقى حياته تبقى صعبة. ربنا بيوكلك لنفسك. اسعى بقى أنت، تورينا هتعملها إزاي. أيوة، واخد بالك. ولذلك لما تخش مثلا على المسؤول، كم من رجل من اللي بيسمعونا ربنا جعل على إيده قضاء حوائج الناس، ويجي هو يلاقي فيه مأزق في حياته كبير جدا جدا جدا، وعلى أقل الأمور ربنا يرزقه بحد يروح ممشيله المصلحة بتاعته، إزاي ما يعرفش، يا سبحان الله، من غير ما يدفع فيها ومن غير ما يعمل فيها. إزاي؟ لأنه هو نسى إن هو كان في قضاء حوائج الناس دي، فكان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وبالتالي هو لا يضيع وقته بالضبط، ولا يضيع رأس ماله إطلاقا. عندما يسعى في حوائج الناس، ده رأس مالك الفعلي والحقيقي قضاء حوائج الناس دي. طب لماذا لا يعرف يعني جموع الناس هذا الموضوع؟ يعني ما أنا قلت لك الحياة المادية، يعني إيه الحياة المادية؟ إحنا بنحسبها بالشكل ده، 1+1=2. إيه المصلحة اللي هتجيني؟ هو شايف المصلحة ايه؟ شايف المصلحة فلوس، منصب، هيجي له. الفقير ده، البسيط ده، طب ما تزعلش اذا كان رزقك ونصرك وربنا ينصرك ويرزقك بسبب انك انت ايدك بتمتد عشان تطبطب على الفقير ده المحتاج ده، عشان ايدك تمتد وتاخد ورقة تروح تخلصها لواحدة ست ما تعرفش تروح تخلصها، وتجري انت وتسعى عليه. ولذلك الاسلام ده الدين العظيم ده. يحضرني في هذا فضيلة الشيخ حاجة غريبة قوي، ان من يسعى في قضاء حوائج الناس ما يعرفش يسعى في قضاء حوائجه، وتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بالفعل هو اللي بيسيرها له. يعني هو لو حب يروح لنفسه ما بيعرفش يحل مشكلته، ما يعرفش يحل امره، لكن الله سبحانه وتعالى اللي حل مشاكل الناس. بالضبط بالضبط. يعني كثير من الناس تلاقيهم يقول ايه، انا مش عارف احل المشكله، ما اقدرش احلها، وانا بحل مشاكل الناس مشابهه، فيوكل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده أبدا. بيدخل هنا في نفس الإطار اللي هو تفريج الكرب عن الإنسان، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب. المصلحة دي أو قضاء الحاجة دي أيا كان نوع الحاجة دي، انت من شويه بتقول لي مريض والمستشفيات تكون زحمه ومفيش اسره سرير يعني المريض يخش عليه، فبيحاول ان اي حد يساعد، دي كربه. ممكن يكون السرير في مستشفى مثلا، المستشفى الحكومي بيكلف مثلا مبلغ بسيط، في مستشفى خاص انا معيش فلوس لا استطيع ان انا اذهب بالمريض ده الى المستشفى الخاص، فانت تقوم تتوسط لانهاء هذه المصلحة لي ولرفع هذا الكرب عني. ولذلك انت بتقول الحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكربات يوم القيامة مش زي كرب الدنيا، لا لا لا لا، ده هناك فارق شاسع شاسع بين الضيق في الدنيا والضيق في الآخرة، لأنه أعمال الدنيا لا تقاس على الآخرة، عشان نكون بس إيه فاهمين الحتة دي. فلما يجي الإسلام ويجي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول لك: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا تفرج عنه كربة، تقضي عنه دين، تدخل له عليه سعادة وسرور. أنت لما تعمل لي مصلحتي مش هتدخل الفرح عليا؟ مش هتدخل السعادة والسرور عليا؟ السعادة والسرور دي، الاجتماعيات دي، الابتسامة دي، الإسلام اللي بيقولك أنت ما تستصعبش أنك أنت تنظر في وجه أخيك وتبتسم، تضحك بس. أن أنا مجرد أن أنا بس أبتسم في وجهه لي بها صدقة؟ نعم. طب كمان آجي، الإسلام يقول لي في المنطق ده وفي الفلسفة دي وفي المفهوم ده ان انا لو دخلت السعادة والسرور على الرجل ده بان انا قضيت له المصلحة دي او مشيت له في الموضوع ده وانهيت هذا الامر ابتغاء وجه الله، ايه اللي يحصل بالنسبة لي؟ تخيل تخيل هذه السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزلها عليه في يوم القيامة بانك انت بتسعد الناس وبتشرح صدور الناس وبتدخل السعادة والسرور والسكينة على الناس بسبب مساعدتك له. تخيل ان وقوف الله سبحانه وتعالى معك، تخيل ان ربنا يجي يوم القيامة زي سيدنا النبي ما بيقول يوكل بك ملكا يجي يدافع عنك يوم القيامة، كل الناس تبقى ماشية على الصراط والصراط ده جسر مضروب على ظهر جهنم، تلاقي الملك بيدافع عنك شايلك على طرف جناحه. ولذلك انت الحديث اللي انت بدأت به الحلقة انه فيه ناس تمر من على الصراط كالبرق، مين بيعد ازاي ده؟ مش فيه ملك واقف مخصوص عشان يخدمه عشان يدفع يحجز عنه النار اللي لا قبل لي بها؟ طب منين ده؟ بسعيك في قضاء حوائج الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول لك انت ما تتم... لا تستقل ابدا ولو ان تجعل الماء من دلوك في دلو المستسقي. يعني ايه؟ يعني الجردل بتاع اخوك جارك فبتجيب له حاجة معاك وانت جاي من السوق، قال لك طب من فضلك الله يرضى عليك الحاجة الفلانية، انت هتروح المكان الفلاني ممكن تجيب لي الكتاب الفلاني وانت جاي، ممكن واحدة تقول لجارتها طب انت الله يرضى عليكي رحت السوق النهاردة وتشتري معاكي مثلا طماطم ولا بطاطس ولا بتاع وتجيبها العمل البسيط ده اللي انا بستقل بيه ده خالص اللي انا في نظري ده ولا حاجة، ده يساوي عند الله الكثير جدا جدا جدا جدا. ولذلك أسيادنا الصحابة فهموا الفلسفة دي فطبقوها كما فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما حقيقيا ونزلوها في حياتهم وتعاملوا بها. لما تعاملوا بها بالمنطق ده ربنا نزل عليهم الخير والبركة كانت أقوى دولة. قضاء حوائج الناس يعني مسألة تطوع أم مسألة يعني عمل؟ بمعنى يعني في بعض الناس عملهم هو خدمة الناس. نعم. وقضاء حوائجهم، فهل نعم. بيؤجروا على ذلك طبعا، ولا نحن نتحدث عن الذي يتطوع؟ لا، هنا احنا بنتكلم عن الطرفين عن الاثنين. واحد موظف في جهة حكومية وليكن مثلا البطاقة، البطاقة في مستشفى، لا خلينا نشكل الناس مع المستشفى في اي جهة قوي. في اي جهة يعني في الاماكن أي اللي الناس بتكون في اشد الحاجة او في مدرسة، اي موظف نعم. في اي مكان ومش بياخد أجر. نعم. الأجر ده أنت اقتطعت من وقتك وأخرت نفسك وعطلت نفسك مقابل أنك أنت قاعد في المكان ده. قضاءك لحوائج الناس مع أنك بتاخد مرتب آخر الشهر من الجهة اللي أنت شغال فيها، قضاءك لحوائج الناس له نفس الثواب. يعني بياخد ثواب في عمله. بياخد ثواب في عمله وبياخد الأجر عليه. قضاء حوائج الناس. بالضبط. سبحان الله. فمش معناها أن أنا باخد مرتب يبقى أنا العمل ده لا. هقول لك على حاجة، شوف الإسلام العظيم ده، هو الزنا محرم صح؟ طيب لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويعلم الصحابة ويعلمنا كلنا إنه الدلع، الدلع شوف انا بقولها باللفظ الدارج خالص، بين الزوج والزوجة، الزوج ياخد فيه اجر ان هو بيشيل لقمة الخبز او بيشيل بالمعلقة كده او ماسك الشوكة وبيأكلها في بقها بيدلعها. طيب ولما جه عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، عشان افهم المشاهد العتاد، ذهب اهل الدثور بالاجور. الناس الامم السابقة كانوا اعمارهم قد ايه؟ اكبر مننا. انت كبيرك كام سنة؟ كبيري 70-80 سنة، 100 سنة يا راجل، ما كبيرك 100 سنة مش هيحصل. ده في الايام كان ستينات وخمسينات قبل كده، دلوقتي مع يعني كمان الموت الفجأة انتشر جدا. فتعالى بقى شوف، فقال لهم طب ولما؟ قالوا يعني ذهب اهل دثوري بالاجور نصلي كما يصلوا، ويعني كانوا يتصدقون بفضول اموالهم، ودولهم كان عندهم اموال اكتر مننا وعندهم وقت اكتر مننا وتعبدوا الى الله. فسيدنا النبي بدأ يقول لهم ان لكم بكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وفي موضع احدكم صدقة. السؤال اللي سألته لك الاول خالص اللي هو الزنا اللي ربنا حرم، طب والحلال؟ فبصوا كده قالوا رسول الله انت بتقول ايه؟ احنا لا، ايأتي احدنا شهوته وله بها اجر وكمان تقول لي ياخد دي اجر كمان؟ فسيدنا النبي قال لهم اهدأوا، ارأيتم لو وضعها في حرام، لو هو مش حرام قالوا ده كان عليه من الوزر، قالوا ده لو كان متجوز يرجم حتى الموت. قال فكذلك العدل بتاع الاسلام، فكذلك ان وضعها في حلال فان له من الاجر. يا سبحان الله. كذلك الموظف اللي بيشتغل في الوظيفة، فيه موظف قاعد بياخد 1000 ولا 2000 ولا 3 عشان العمارة تتبني بالغش، حلال ولا حرام يا سيدي؟ حرام. طيب اللي امتنع ومضى للراجل عشان يعمل الصح بالظبط عشان ما يلفش من ناحية تانية ويعمل حاجة مخالفة، له أجر ولا ملوش أجر؟ مع انه بياخد مرتبه آخر الشهر، مع انه بياخد مرتب من المكان اللي بيشتغل فيه آخر الشهر، له أجر ولا ملوش؟ له أجر على ضميره. ايه عظمة الإسلام دي؟ ايه روعة الدين ده اللي جي يعلم الناس ويقول لهم اتعاملوا مع بعض بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وخد مرتبك بما يرضي الله بالحلال، وخد اجرك من ربنا يوم القيامة على انك اخلصت وكنت بتعمل الحاجة دي من غير ما تاخد اجر. الموظف اللي قاعد بيمضي على ورق وما يرضاش مثلا، مش عايز اقول حاجة عشان ايه ممكن ايه حد يزعل، مش عايز اقول اي حاجة، اي موظف قاعد ومش عايز يعمل الا بالدرج لازم يتفتح، ده حلال ولا حرام؟ حرام. كم واحد بيروح عايز يروح يعمل ليه؟ لان دي سلسلة، السلسلة دي سلسلة خدمية ايا كان نوعها بقى، ايا كان حاجة بقى. لما انت تيجي ما ترضاش تعمل لي مصلحتي إيه؟ لما تاخد هحملها لمين؟ هحملها على غيري، لان انا عشان اقضي مصلحتي قمت رايح انا جايب مديلك وانت او انت اديتني عشان انا اخد واكل واشرب واجيب عربيه واجيب شقه واجيب واجيب واجيب، فانت هتيجي مثلا شقتك اللي انت دفعت فيها المبلغ ده عشان تخلص الموضوع ده تقوم تحملها على اللي بيشتري بعد كده. بالظبط. فسلسله مترابطه ببعضها البعض. فيجي الاسلام يعلم يعني ايه قضاء الحوائج. فكذلك الموظف اللي قاعد اللي بياخد مرتب اخر الشهر لو اشتغل بحلال له اجر طبعا. طب وبياخد مرتبه. طب الذي لا يقضي حوائج الناس بقى ده عقابه. شوف بقى الضد بقى. بس الاسلام ده دين رائع، بيجي يكلم الناس بشكل حلو. يعني ايه؟ يعني قال لك طيب فان قضيت على يديه من مشى مع اخيه كان خيرا له من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرا، في مسجد سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي الملائكة ملياه وكل الخيرات والبركات موجودة فيه. طيب لو ما مشيش حرم نفسه ولا ما حرمش؟ محروم ولا مش محروم؟ حرم نفسه. طيب فإن قضيت على يديه، إن قضيت على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مين اللي فينا مستغني عن الفضل ده؟ مين فينا ما بيغلطش؟ كلنا في حاجة إلى هذا الفضل. مين فينا ما بيعصيش ربنا؟ الله. كل بني آدم خطأ. طب ما هي خد طريقه هو، طريقه هو ربنا فتحه لك إنك تمسح أستيكة، تمسح كل اللي فات وابدأ صفحة جديدة. الله أكبر. فاللي ما بيعملش بيحرم نفسه. طيب انت قلت لي هو اللي ما بيمشيش مع الناس بقى، سيدنا النبي بيقول فان مشى مع اخيه حتى يقضي له حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام. طب اخونا اللي ما بيمشيش رجليه مش هتثبت على الصراط، هتلخلخ هيقع وهو معدي من على الصراط وهذا على النار وهو على النار والعياذ بالله. شفت الحد فيه؟ يجي يقع، لا يا عم ده انت مشيت مع سين من الناس وقضيت الحاجة بتاعته ابتغاء وجه الله، تثبت اقدامك وتعمل لك طريق تسير عليه بامر الله، فاللي بيمشيش بيحرم نفسه. هناك ايضا ما يدل على ان من يقوم بقضاء حوائج الناس بيكون يعني الله سبحانه وتعالى بيحبه ويكون احب الى الله ورسوله. طيب. طبعا كلام رائع. تعال ندور مع بعض، من احب الناس الى الله؟ الصحابة دول لما جم يسألوا ماذا ينجي العبد يوم القيامة وإيه أحب الأعمال إلى الله وإيه أحب الناس إلى الله، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال أعبدهم لله اللي بيصلي طول الليل، اللي بيصوم طول النهار، اللي بيقرأ القرآن كل شهر مرة ومرتين وثلاثة وعشرة؟ لا خالص خالص. اللي يروح يصلي الظهر يقعد ساعة ويعطل مكتبه عشان الناس ما تعرفش تمضي، ايه يا عم انا كنت بتوضى وكنت بصلي، بصلي يا عمي هو حرام عليه؟ يا عم صلي في خمس دقايق واطلع اقضي مصالح الناس دي. ليه؟ لان احب الناس الى الله انفعهم على الاطلاق. احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم على كل حاجة. الصيدلي الرجل الكيميائي اللي قاعد في المعمل بتاعه عشان يعمل شوية تجارب ويجيب لي شوية أدوية وشوية أعشاب وشوية معرفش ويركبهم على بعض ويعمل لي دواء يخفف الأه بتاعة المريض، الرجل ده أحب واحد عند ربنا، ربنا يحبه. ليه؟ لأنه قاعد مسخر وقته في خدمة مين؟ في خدمة المرضى اللي يقعد يقول آه فياخد علاج يخفف عنه الحاجة دي. أحب الناس إلى الله أنفعه، اللي قاعد يقضي في حوائج الناس مش قاعد فاتح إيده ولا فاتح جيبه، لا ده هو قاعد ليه؟ عشان ينفع الناس، أنفعهم أيا كان نوع المنفعة بقى. ولذلك شوف فلسفة الإسلام، أحب الناس إلى الله أنفعهم، يا سبحان الله. وأحب الأعمال إلى الله، بقى الحديث بقى اجتماعي بحت، اجتماعي من الدرجة الأولى في الحديث كله، مش عبادي مش تعبدي، ودي العبادة الحقيقية. أما يجي سيدنا النبي أول ما افترض ربنا عليه 50 صلاة، يا راجل اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. يا نهار أبيض، 50 صلاة على 24 ساعة فيها كم صلاة؟ في صلاتين وشوية في الساعة. يا نهار، تخفف تخفف تخفف لحد خمسة. ليه؟ عايزك الخمس صلاة صلوهم في نص ساعة يا جدع، واطلع بعد كده اجمالي الوقت اللي انت هتتعبد لربنا فيه الصلاة ما ياخدش منك ساعة في ال 24 ساعة، بعد ما كنت كل ساعة هتصلي صلاتين وشوية، يعني تخلص صلاة تخش في دي، تخلص دي تخش في دي. ليه؟ وهيجي سيدنا النبي يبين احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. الله، انك تدخل عليه. شوف بقى اخونا اللي بيرفع سماعة التليفون عايز يديك خبر وحش عشان يخليك تنام وانت زعلان، واللي بيدور على اذى الناس واللي بتدور كده انها تحزن جارتها ولا قريبتها دي بقى وتقعد كده، انا لازم اديها الخبر ده، انا لازم اديهولها دلوقتي، ايه واديهولها 100 100 عشان ما تعرفش تنام الليل. يا نهار ابيض، ده ربنا بيقول احب الاعمال. تخيل بقى انك انت لما بتيجي تدخل فرح لواحد او تدخل سعاده وسرور عليه، العمل بتاعك ده طالع في ثوب جميل ريحته حلوة شكله حلو، الملائكة بتاعة الرحمة نزلت مخصوص تاخده منك وتصعد بيه إلى الله. ملائكة الرحمة دي اللي نزلت تاخد العمل الطيب ده اللي ربنا بيحبه ده، ألا يستحق هذا أنك أنت لو بتدعي ربنا أن ربنا يستجيب لك، أن ربنا يبارك لك في صحتك، أن الملائكة ملائكة الرحمة مش الشياطين، مش الشياطين اللي مالية المكان، لا ده ملائكة رحمة ملت المكان عشان تحمل هذا العمل الصالح، لأن العمل ده هو أحب الأعمال إلى من؟ إلى الله. طيب وإذا كان أحب الأعمال إلى الله هيطلع له شكله إيه؟ مع ملائكة شكلهم إيه؟ ولذلك أنت بتضيع على نفسك فرص جميلة جدا في منتهى الجمال والروعة أنك تعيش حياة كريمة وحياة طيبة وحياة اجتماعية رائعة بهذه الصورة، وربنا اللي يدافع عنك وربنا اللي يكون في قضاء حاجتك. هناك من الناس يعني ربنا أعطاهم من المال الكثير، نعم، هؤلاء كيف يمكنهم أن يدخلوا السرور إلى الناس؟ هل مثلا بدفع الدين عن البعض او قضاء حوائج، يعني كيف يمكن لهؤلاء بالفعل ان يقوموا بالعمل الصالح الذي يعود عليهم؟ انا اقول لحضرتك على حاجة، ده سهل جدا يتعمل. نكمل الحديث عشان اخواننا اللي ممكن لو 3-4 في السنة انت عملت لهم العمل ده، انت وضع الاخ اللي هيعمل كده او الاخت اللي هتعمل كده هيختلف تماما. نعم. يعني الاخ صاحب الفلوس اللي هيعمل اللي انا هتكلم مع حضرتك فيه دلوقتي والناس اللي كانت في ارض الواقع هيختلف تماما، ووضع اللي انت هتساعده هيختلف هو كمان. نعم. احب الناس الى الله انفعهم. نعم. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. نعم. تقضي عنه دينا. تعال نشوف دلوقتي، نروح لوزارة الداخلية ونقول لها كام ألف واحد في البلد وكام ألف واحدة اتسجنوا في شيكات ب500 جنيه ب1000 جنيه ب2000 جنيه ب3000 جنيه. ده كان بيجوز بنته ما قدرش يدفع، ده جاب يتغسل لبنته وما دفعتش، فالراجل صاحب البحالة راح كان واخد عليها شيكات ب100 ألف وهي أصعب عليها ب200-300 جنيه ولا 500 جنيه، وراح رفع عليها القضية فالقاضي قدامه ورق فراح حكم عليها بالسجن فترمت في السجن فبيتها اتخرب او بيته اتخرب. تخيل لو حد بيسمعني دلوقتي يقدر يطلع 5000 جنيه ويطلع يروح وزارة الداخلية يقول لهم انا عايز اروح اشوف الناس اللي محبوسة في 500 جنيه وفي 1000 جنيه وفي 2000 جنيه ويطلع 3-4، لو عمل الكلام ده في السنة كل سنة مرة، تخيل رد الفعل عليه هيكون شكله ايه بهذا العمل الجميل الرقيق البسيط اللي انت بتقف تساعد بيه حد غارم او حد ضامن او حد ترمى في ضيق بهذه الصورة. تكشف عنه كربة. شوف هو مكروب في ايه. نتمنى كده في نهاية هذه الحلقة يعني ان نختمها بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يستجب وبالفعل ينصرنا ويساعدنا على أن نتقدم في المستقبل. يا ربي اللهم لك الحمد، اللهم في الأولى آمين. والآخرة اللهم آمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك آمين. الحمد بعد الرضا. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. آمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. آمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم آمين. اللهم صب علينا الخير صبا. آمين. ولا تجعل عيشنا كدا. احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم آمين. ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا واحقن دماءنا آمين. وصن أعراضنا وتولى أمرنا آمين. وأحسن خلاصنا. اللهم اهد شبابنا آمين. اللهم استر نساءنا آمين. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ندعوك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا من تقول للشيء كن فيكون.